ويعني صأصة. انا يعني اجرك الى مثال من الواقع. طبعا انت مش يعني قد لا تكون مباشرا له، انت قاعد في بيت يعني في رفاهية زيادة، لكن اللي هو في الريف ومطحون مع الناس ممكن يعرف. من فيكم رأى كلبا صغيرا لسه لم يزل اعمى؟ فيكم حد شافه؟ الاجابة لا. واحد بيغرسه ليه؟ لانه ايه فلاح وعارف حال الكلاب في الغيط وفي البيوت. طيب الكلب الصغير لما يبقى اعمى، لما يبقى عايز يعني يفتح عين يعمل ايه؟ بيطلع صوت بيسموه صقصاءة علشان بعديها يفتح عينيه، اسمه صقصة الكلب. بيحدث الصقصاءة اذا اراد ان يفتح عينيه بعد الولادة، يبقى دي الصقصاءة. الصقصاءة اللي هو اصلا ايه؟ اصلا ايه؟ ها؟ اصلا في عناية، بيحدث الصوت اللي هو بيسموه صقصاءة كلب علشان يبدأ يفتح عينيه، يعني مش مفتح قوي يعني بس يبدأ يشوف طريقه، وبعديها ايه تبدأ ايه تفتح تفتح تفتح لما ايه. طيب اما فقع معناها فتح عينيه تفتيح كامل. شوف المسلمون كانوا اذا مروا بعبيد الله بن جحش يقولون له فقعنا وصأصأتم، يعني نحن التمسنا الطريق فوجدناه صحيحا ففتحنا اعيننا، اما انتم ما زلتم في ايه؟ في صأصأة. طبعا ده ايه؟ فقحنا. ايوه ما فقحنا، فقحنا وصأصأتم. الفقح معناه تفتيح العين كاملة. طب يبقى معناه بيقولوا احنا وصلنا وانت لسه ما وصلتش، وانت لسه ايه ما وصلتش. وكان في هذا اذلال ولا لا؟ فيها اذلال. ده انت كنت متحنف، كنت متحنفا، ما كنت تسجد لصنم، وما كنت تأكل الميتة، وما كنت تعبد إلا من عبده إبراهيم عليه السلام وهو الله سبحانه وتعالى. إيه اللي غيره؟ الملك اللي هنا، الملك غيره. فقحنا وصأصأتم، إحنا وصلنا وإنت لسه ما وصلتش. ومن ثم مات على نصرانيته وهلك. الله، طب إيه الفرق بينه وبين ورقة؟ ورقة ما هو مات نصرانيا لكن مات قبل ظهور الدين، مش قال له ان ادركك وانا حي، ها؟ ليتني فيها جزعا. حين يخرجك قومك، قال او مخرجهم، قال ما من نبي جاء بمثله الا اخرجه قومه. يبقى اذا قال لو عشت لما تظهر وقومك يخرجوك ساقف معك. ده الفرق بين ورقه وبين ايه؟ وبين عبيد الله. فعبيد الله غره الملك ومن ثم مات على ضلاله. اما ورقه بقي متحنفا وتعبد بدين المسيح، ودين المسيح في اصله واصل الحنيفيه، لان دين المسيح لا اله الا الله، عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. لكن النجاشي لما سمعها من جعفر ابن ابي طالب مطلع سوره مريم، باي شيء تكلم؟ قال ما زاد على ما جاء به عيسى قدر الملح، انهما من مشكاه واحده. اذا ذا عبد الله بن جحش. طب زيد بن عمرو ابن نفيل، زيد بن عمرو في البخاري في صحيح البخاري انه ذهب الى الشام، ذهب الى الشام باحثا عن الدين، فاتى عالما من علماء اليهود، قال جئت لابحث عن الدين، اقرا علي حتى اتبعك. فالعلم الهندي قال له ايه؟ قال له لن تكون على ديننا حتى تصيب من لعنه الله ما اصبنا. شو بيقول له؟ قال له مستحيل تبقى يهودي الا لما تقع في غضب الله ولعنته. قال ما زلت افر من لعنه الله وغضبه. لا لا لا حادث لي فيكم. سابه مشي. وبعدين قال له اذا ضم على حنيفيتك. فذهب الى النصارى واتى عالمهم. قال اريد ان تقرا علي حتى اكون على دينكم.

يعني اعبد واحد ولا الشعب مع الف؟ وبعدين طيب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعل مما ورد ان رجلا اتاه قال له انت كنت بتعبد كام؟ قام قال له الهه كثيره. قال طيب وعند الشده بتسال مين؟ قال اسال الذي في السماء. طيب ما دام عقلك بيوصلك للسماء في الشده فلماذا في الرخاء تشرك؟ لماذا في الرخاء تشرك؟ وللاسف الشديد مع ان هذه من افعال الجاهلين الا ان لها في الحياه اثرا. لها في الحياه اثر واضح. الانسان منا في شدته بيقول يا رب وبيرفع اليه تجاه السماء، ولكن في رخائه بيخفض يديه وبيعيث في الارض بالفساد وبيعبد الزوجه وبيعبد الاولاد وبيعبد المال ويترك عباده الله سبحانه وتعالى. الكلام ده صحيح ولا خطا؟ موجود في موجود بين الناس، هذا موجود بين الناس. فزيد بن عمرو يقول اربا واحدا ام الف رب ادين اذا تقسمت الامور؟ عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور. لا يقدر على هذا الا من وفق لهذا. فالطاعه دائما وترك المعصيه يحتاج الانسان معهما الى صب وجلد. الانسان الهلع بنسميه في العاميه خلع، هذا يضعف عند المعصيه ولا يقوى على فعل الطاعه. يعني ممكن يعمل ذنب يقوم بعد الذنب يقول يا ربي رجعت، يقوم بسرعه في لحظه يضعف مره ثانيه ويرجع للذنب ويظل على ذلك. مش عامل ايه؟ مش قادر، مش قادر يا عم الشيخ، مش قادر. الله يا اخي ده هي عزم، عزيمه. لذلك الجلد والصبر من الاخلاق القويه الكبيره، من اخلاق ذوي العزم. شوف ربنا قال فاصبر ها كما صبر اولي العزم. طب من هم اولي العزم من الرسل؟ اللي هم كبار الشان في الرسل. من هم كبار الشان؟ ها نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، وخاتمهم المصطفى عليه الصلاه والسلام. دول اولي العزم، يعني كبار الشان من الرسل. ففلان ده صاحب عزم يعني له شان. ولا يكون للانسان شان بدون صبر. اللي عنده صبر له شخصيه، وعديم الصبر عديم الشخصيه. من يدين لله بخلق الصبر انسان له شخصيه، ومن يفتقد خلق الصبر يفتقد قوه الشخصيه. زي يمشي يمين شمال زي الريشة في الهواء. قال ولا هبلا ادين وكان ربا لنا في الدار اذ حلمي يسير. لنا لمين يعني؟ لقبيلته، لقبيلته. لكن هو كان متحنفا لم يسجد لصنم. طب هو صغير مكلف عندوش تكليف، هو ممكن يبقى الصغير ده ابوه اخذوا معاه المولد. طب والصغير ذنبه ايه؟ دخله ايه؟ لكن لما كبر وبلغ مبلغ الرجال وبلغ سن التكليف والحساب قال لابوه يابا المولد لا يجوز، يابا ده المولد ده فيه رقص وفيه زنا وفيه فجور وفيه فحش وفيه قمار. يابا ده الشيخ الميت ده في حاجه انك تقول الله يرحمه تدعي له هو، ما تسالوش هو. طيب يبقى هو فارق اباه. هل هو شانه ايه في الصغر؟ لا شان له. لذلك يقول ولا هبلا ادين وكان ربا لنا في الدار اذ حلمي يسير. هو ايه؟ كان لسه عقله مش ايه؟ ما بلغش المبلغ اياه. قال عجبت وفي الليالي معجبات وفي الايام يعرفها البصير. يعني تجارب الحياه لا يعرفها الا من مر بها. يعني هل يستطيع انسان ان يحكم على الصبر بالمراره الا من تجرأه؟ هل يعرف انسان الم الكي الا من جربه؟ يا اخي ده نزار قباني، شوف اللي هو يعني ايه اللي هو الشاعر بتاع المجون، بيقول في شعر ليه؟ من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن راى السم لا يشقى كمن شرب. ما هو من الشعر حكمه.